فتح خراسان، وصار الأحنف بن قيس إلى خراسان ليلاقي الزجرد ملك الفرس الذي أقام بمر يثير الفرس على المسلمين. فلما بلغ هراه بلد من إقليم خراسان وهي الآن من بلاد الأفغان افتتحها، ثم صار نحو مر الشاهجان فخرج منها يزدجرد ولحق بمر الروض كلاهما بين هرات وبلخ، وكتب إلى خاقان ملك الترك وإلى ملك الصغد وملك الصين يستمدهما. فملك الأحنف مرو الشاهجان واستخلف عليها، ثم صار نحو مرو الروض وخرج منها يزدجرد ولحق ببلخ بلد قريب من نهر جيحون وهي الآن تحت حماية الروس. فملك الأحنف مرو الروض، وهنا أتته أنداد أهل الكوفة فسيرهم أمامه إلى بلخ، فساروا حتى التقوا بيزدجرد هناك وقاتلوه فهزموه حتى عبر النهر، ولم يدرك الأحنف ومن معه الموقعة حيث أتى بعد الهزيمة. فرجع إلى مروة وأقام بها، وأرسل إلى عمر بالفتح والأقماس وأخبره بعبور يزدجرد النهر، فنهاه عمر عن العبور خلفه. أما يزدجرد فجاءته بعد عبوره أمداد الترك وعليهم خاقان وأمداد أهل فرغانة والصغد، فعدى بهم النهر راجعا وترك الترك أمام الأحنف وجيشه بمرو الروض. وقصر يزدجرد مرو الشهجان فحصر حاميتها واستخرج منها خزائنه، وأراد أن يرحل بها إلى فرغانة أو الصين فيقيم بإحداهما، فلم يمكنه من ذلك أهل خراسان قائلين: ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فصالحهم فإنهم أوفياء وهم أهل دين، وإن عدوا يلينا في بلادنا أحب إلينا من عدو يلينا في بلاده، ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم. فلم يقبل، فأخذوا منه الخزائن قهرا، فلحق بخاقان ملك الترك الذي لم يتمكن من الوقوف أمام المسلمين. وجاء الخراسانيون إلى الأحنف فصالحوه ودفعوا إليه خزائن كسرى، وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم على أفضل ما كانوا عليه من زمن الأكاسرة، واغتبطوا بملك المسلمين، حيث إن الرجل منهم لم يكن مكلفا إلا بدفع شيء قليل جزاء حمايته، وبعد ذلك ماله وعرضه ودمه كمال المسلم وعرضه ودمه، محرم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، وناهيك بمن اعتبره المسلمون في ذمة الله، فكيف يغفر؟ وليس عليه بعد ذلك إلا النصيحة للمسلمين وعدم الممالأة عليهم، فإن فعل شيئا من ذلك فقد غدر وليست له ذمة، فدمه حلال وماله حلال، وهذا شيء يسير على الإنسان ما دامت له الحرية في دينه وعمله، وهذا ما قرره دين الإسلام. وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم القادسية، ثم صار الأحنف إلى بلخ وأنزلها أهل الكوفة لأنها من فتوحهم، وكتب بكل ذلك إلى عمر وأقام هو والي خراسان. وتتمة حديث يزدجرد ستأتي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسار عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى الصخر، فالتقى هو وأهلها بجور وهي مدينة فيروز أباد قريبة من أصبهان ينسب إليها الورد الجوري، فهزمهم. ثم رجع من فروا منهم طالبين البقاء في بلادهم مع دفع الجزية فأجابهم. ثم فتح كازرون والنوبندجان قاعدة كورة بفارس اسمها سابور، واشترك هو وأبو موسى الأشعري في فتح شيراز قصبة بلاد فارس وأرجان وسينيز. وقصب عثمان جنابة بلد بفارس تحاذي جزيرة خارك بالبحر الفارسي وتقرأ الآن ترك، وهو غلط مصدره الترجمة، ففتحها. ولقي جمعا من الفرس بناحية شهرك فهزمهم، ثم أقام واليا بالصفر.